بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهم. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت المنبر. قوله: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حد يقدر يغوص في أعماق هذا العنوان ويأتيني بفائدة؟ طب هو بيقول كده، هو جايبه ليه؟ ومن قال انه لا يجوز الاستعانة بالصناع والنجار من قال هذا؟ ها؟ قال: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. من عادة العرب أنهم إما أهل رعي وأهل زرع، فكانوا يشترون العبيد والموالي من غير العرب فيعملون لهم هذه، وقد يكون من غير المسلمين، وقد يكون من غير المسلمين يستعملونهم في هذا. فكان لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه رجلا كان يقوم بالحسابات وغيره، وكان يأتي بهؤلاء الصنع. فأراد البخاري أن يغوص لو أن هناك أمر هام للمسلمين من عمارة وصناعة لا يجيدها إلا كافر، هل يجوز الاستعانة به أو لا؟ هو طبعا الأمر عليه خلاف كبير، ولذلك لما أرادوا أن يشيدوا الحرم المكي وقع جدال وخلاف كبير بين العلماء، وفي الآخر استقروا على الجواز، إن هذا أمر ضروري لا بد منه، لأن كما قلنا قد يكون من الكفار من هو أمهر ببعض الصناعات والأشياء التي يستعان بها في خدمة المسجد لا يقوم بها إلا هو. فهنا قال: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد الذي لا يدخل، إنما المشركون نجس، لكن قد يجوز هذا عند الإيه؟ الضرورة وأمن الفتنة، عند الضرورة وأمن الفتنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز، قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل أي سهل بن سعد قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار، والغلام اللي هو من هنا العبد، عبده، يعمل لي أعوادا أجلس عليهم، فجاز الاستعانة بهؤلاء عند الضرورة. قال حدثنا خلاد وهو ابن يحيى السلمي قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن وهو المخزومي مولى ابن أبي عمرو عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت، وهنا بقى الرواية أن المرأة التي عرضت قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا يعمل في النجارة حرفي. قال: إن شئت. فعملت المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من قبل يقوم على إيه؟ على جذع نخل. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. قول باب من بنى مسجدا أي ما له عند الله عز وجل، وما فضله، وما جزاؤه، وما مكانه. قال حدثنا يحيى بن سليمان وهو الجعفي قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله قال أخبرني عمرو وهو عمرو بن الحارث أن بكيرا وهو ابن عبد الله بن الأشج حدثه أن عاصم بن عمر ابن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني وهو ابن الأسود أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أي في التوسعة، تكلم الناس ما بين مخالف وما بين موافق مع عدم يعني اتيان الأجر، يعني قالوا كيف نوسع مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال حتى ولو وسع فليس فيه أجر لأن الأجر لمن بنى هو الايه الأول. لكن النصوص تدل على أن من بنى مسجدا وسعى في توسعته أو إتمامه أو إكماله أو إصلاحه أو ترميمه فهو كمن بنى لله مسجدا. فقال إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، لابد من ابتغاء وجه الله عز وجل، لابد من ابتغاء وجه الله عز وجل، يعني لابد أنك تسعى في أن تصلح نيتك في المسجد. بنى الله له مثله في الجنة، بنى الله له مثله في الجنة أي له مثل هذا المسجد، بيت في الجنة. قال البخاري رحمه الله تعالى باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. إذا دخل المسجد ومعه سلاح لابد أن يكون في غمده، وإن لم يكن له غمد وهناك هناك غير مأمنة فلابد أن يكون ممسكا بنصله ألا يصيب أحد، يعني لكن السلاح في المسجد إذا دخله داخل لا يكون إلا في الجراب مغمود. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا سفيان. حد يعرف من هو سفيان؟ كيف عرفت؟ وجه الاثنين روى عن سفيان الثوري لعمر بن دينار. إذا رأيت عمر بن دينار شيخا لسفيان فهو سفيان بن عيينة. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام، معروف السهم طبعا، السهم بيكون من ايه؟ من ثلاث قطع حديدة تسمى قطبة، والنصل هذا بيكون من الخشب او العاج خفيف، وفي اخره بتكون ريش هذا ليسهل ايه سيره، والسهم يدخل جميعه في البدن، يدخل لكن لا يخرج، يعني ممكن من شدته يصل الى الطرف الايه الاخر، هو الريش دي خفيفة يعني ممكن لو وصلت في الرمية ممكن تروح وممكن يأتي من يعني يخرج من الطرف الآخر، لكن لو استقر في البدن يصعب إيه سحبه لأنه له إيه أسنان مدببة هكذا يدخل بلا إيه بلا خروج. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها. امسك بقى ايه النصل نفسه والبوس تكون ايه ماسك به حتى لا تصيب احد من الايه من المسلمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله قال سمعت ابا بردة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. برضو اذا كان مار في المسجد لابد ان يتحرز ان يؤذي ايه، فاذا كان الاذية في التخطي او المزاحمة او غيره فمن باب اولى لو معه سلاح لا يجوز ان يسير به في المسجد الا مغمودا او يراعي عدم اصابة احد من المسلمين. قال حدثنا موسى بن اسماعيل وهو ابو سلمة التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد وهو قال حدثنا ابو بردة ابن عبد الله ابن ابي موسى الاشعري قال سمعت ابا بردة عن ابيه اي ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا او اسواقنا بنبل، والنبل هو كما قلنا اللي هو السهم، فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. كل مسكها ويعقر بايه يعني يصيب مسلم فيصيب بجراح وقد يؤدي الى موته. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الشعر في المسجد. حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاري يستشهد ابا هريرة: انشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. باب الشعر في المسجد، هل يجوز إنشاد الشعر في المسجد أم لا؟ والمقصود بالإنشاد الإلقاء، لا ما يقع الآن من تخنس وتكسر وأصوات قد تشابه أصوات النساء حتى لا تستطيع أن تميز بين المنشد الذكر من الأنثى، مع وجود بعض الأصوات الأشياء التي فيها نغم وطرب وغيرها، فهذا من الذي يعني يؤدي إلى فتنة والعياذ بالله. لكن المقصود بالشعر الشعر إنشاد الشعر أن يقول شعرا، ويجوز أن يكون الشعر رجزا. الرجز أن ينشده بطريقة يعني يكون فيها إيه بعض التنغيم، لكن لا يكون على سبيل إيه أنه في فتنة، فيجوز هذا. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة دينار الحمصي عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة. طبعا حسان وقع في فتنة عظيمة وغضب عليه غالب الصحابة رضي الله عنهم، وهو أنه ممن تكلم في عائشة رضي الله عنها، يعني نقل كلام أهل الإفك، حتى يعني قيل لعائشة رضي الله عنها: ألا ترين إلى حال حسان، يعني أنت لا تدعين عليه أو كذا؟ فقالت: وكيف أدعو عليه وقد أصابه الله عز وجل بما أصابه اللي هو العمى رضي الله عنه وعفى الله عنه. فلذلك يعني حسان له فضائل وله محاسن، هذا الذي وقع منه يغفر مقابل هذه الحسنات، وهذا الذي يجب أن يكون كل إنسان منصف ينظر إلى حال الشخص، إن كان له من الحسنات ما يغفر بها بعض زلاتي أو بعض أخطائي فيمرر، لكن بعض الناس يعني يقبضون على السيئة ويدعون الحسنة، وهذا من الظلم والجور الذي لا يجوز. حسان رضي الله عنه من الذين كانوا يذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، فهنا استشهد أبا هريرة فقال: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس، أي جبريل عليه السلام. قال أبو هريرة: نعم. فذكر له هذه المنقبة وهذا الإيه وهذا الفضل. ولذلك يجوز تزكية الشخص إن لم تكن هذه التزكية تؤثر في دينه، يعني واحد مثلا كل الناس بتنفخه لما يزيد انت نفخ هيطرش. لكن واحد ترى ان فيه من الفضل وفيه من الخير وفيه من الإحسان، فتيجي أنت يعني تسكت، فمن باب الدفاع أقل الدفاع أن تذكر بعض محاسنه، أقل الدفاع أن تذكر إيه؟ بعض محاسنه، وإلا جاز لك أن تدافع بما تعلم عنه من خير وفضل وتذب وتؤول ما قيل فيه من سوء. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أصحاب الحراب في المسجد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر: حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. قول باب أصحاب الحراب في المسجد، الحرب اللي هي إيه؟ الرمح، ولكن قد تكون أقصر، يعني الرمح قد يكون طويل والحرب قد تكون أقل بقليل. والحرب عبارة عن كلها تكون من الحديد، كلها تكون إيه؟ مصنوعة من الحديد من أولها، تستعمل بدلا من السيف، لكن يعني تتميز الحرب أنها ترمى من بعد، ويجوز المحاربة بها إيه؟ يعني ممكن يحارب بها عن إيه؟ عن قرب. وكان أمهر الناس باللعب والضرب بالحراب الحبشة، الحبشة. ولذلك لما أرادت هند قتل حمزة دعت غلامه العبد وحشي الحبشي وقالت له: إن قتلت حمزة فأنت حر. كان عنده مهارة في كيفية الرمي باليد يصيب الهدف تماما. فقال وحشي هذا، فقال: ما كان لي هدف حينما ذهبت إلى أحد إلا حمزة. قال: حتى وجدت كالأسد الهصور يقتل بين أو يقتل في المشركين، فبينما هو واقف ضربته بحربتي فوقعت في الحوض، يعني أسفل البطن، فهجم عليه المشركون وقتلوه. قالت: رأيت يوما عبد العزيز بن عبد الله اللي هو العامري قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري عن صالح وصالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير الحديث قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد. اللعب عندهم بقى مش لعب زي، لا ده لعب له مران تمرين، فيأتي بعضهم هذا أمام هذا وماذا معه حراب وهذا معه حراب، ويتصارعان ويتضاربان بأشياء ولعب وحركات معينة، هذا يصعد لأعلى وهذا ينزل لأسفل وهكذا حتى يصيب أحدهم الآخر، يعني واحد من الآخر لابد أنه يغلب له. بس طبعا في اتفاق في هذا على عدم الإصابة اللي هي تكون إصابة موجعة، إن هذا يفوز على هذا وتنتهي. فهذا اللعب كان على سبيل المران والتمرين والتقوية. فعائشة رضي الله عنها كانت صغيرة في السن، فكانت تحب أن ترى هذا المشهد، فقالت: ورسول الله يسترني بردائي. الشبيك ما كانش فيها طاقات، فكان يضع فخذه النبي صلى الله عليه وسلم فخذه يسنده بالجدر حتى هي تقف على فخذي أو تجلس على فخذي، وتظل واقفة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون حتى تنزل. وهذا يبين يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وكيف كان يعامل نساءه. إذا كان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فيعني هذا طبعا حتى فرغت. وكان يراعي أنها صغيرة، يعني أيضا بعض النساء قد تجمح، فلابد أن يكون لها ضابط، يعني هنا لابد يكون في ضوابط موجودة. فهذه صغيرة كانت تأتي بالبنات الصغار يلاعبنها وتلعب معهن، فإذا رأينا بسلم فرر خرج خرجوا من الغرفة. زاد إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ويونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم، أي رأت هذا وهم يلعبون. واستدل من هذا بعض أهل العلم على جواز نظر المرأة للرجال من غير شهوة، يعني التحريم نظر الرجال إلى النساء تحريم كلي سواء كانت مستورة أو غير مستورة، والاختلاف في نظر المرأة إلى الرجال، فالبعض يحرم على الإطلاق والبعض يقول يجوز عند أمن الفتنة وعدم الشهوة أن المرأة تنظر. لكن يعني في بعض المشاهد الآن بعض الرجال يعني الآن كما نرى مناظر الفتن التي وجدت عند الرجال وتلاقي في صورة معينة وأشكال معينة وديكورات معينة، هذا يكون فتنة للنساء. يعني الأولى والأفضل والأثبت أن المرأة لا تنظر إلا لرجل واحد، لو مين؟ زوجها فقط، حتى لو كان مباشر هتشوفه شكله إيه حلو، لأن الإنسان إذا ألف الشيء اللي أمامه سيرى جميل أجمل شيء. لكن لو المرأة بدأت تميز، ترى مثلا في أجهزة التلفاز وغيره الواحد من دول متكحل وشكله خدوده موردة وعاملين له ديكور ولابد يكون الصورة معينة وبودرة شكلها إيه، يعني بيبقى داخل يعني خلصان خالص وبيخش جوه بيخلوه إيه مورد، فطبعا يعني هذا فتنة عظيمة جدا، تبدأ المرأة تقارن. فينبغي الأفضل والأولى والأصلح للنساء ألا يرين الرجال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.